باع بعض السلف باع جارية له، فرأت هؤلاء القوم يعدون الأطعمة ويجهزون لاستقبال رمضان، فسألتهم لماذا تفعلون ذلك؟ فقالوا نستعد لرمضان. فقالت أولا تصومون إلا رمضان؟ قد كنت عند أقوام كل زمانهم رمضان، قد كنت عند أقوام كل زمانهم رمضان، ردوني إليهم. عرف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم قيمة هذا الشهر ومكانته، وأنه دقائق ولحظات وأيام معدودة، فلذلك كانوا يسألون الله عز وجل قبل قدوم رمضان لأن يبلغهم الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم. فإذا انقضى كانوا لقبول العمل أحرص منهم على العمل، فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهم يسألون الله سبحانه وتعالى قبل العمل أن يبلغهم هذا الخير، فإذا أدركوه سألوا الله عز وجل أن يقبل منهم هذا الشهر ويجعله في موازين حسناتهم. هكذا عرفوا وهكذا عملوا، فرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة.